إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الركن الركين من هذا الدين، ما زلنا مع أفرض الفروض وأوجب الواجبات بعد الشهادتين، ما زلنا مع الصلاة وشروط الصلاة وأركان الصلاة، أهم عبادة فرضها الله على عباده، ولحبه لها فرضها 50 صلاة. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة أو بنصيحة من موسى عليه السلام راجع ربه حتى تفضل الله وتكرم الله برحمة منه ونعمة ورأفة على هذه الأمة، جعلها 50 في الأجر وهي 5 صلوات في اليوم والليلة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يفقه هذه العبادة، فهي فرض عين على كل إنسان، ويأثم ثم يأثم ثم يأثم، حتى نبين كيف أنه إن قصر في تعليمه فإنه يؤخذ بهذا التقصير ولا يكون عذرا أمام ربه جل في علاه. وكثير من الناس يصلون صلاة لم يعني ينزل الله بها من سلطان، وهي لا ترفع فوق رؤوسهم وهم لا يدرون شيئا، لأنهم قصروا في حق دينهم وقصروا في حق عبادتهم لربهم جل في علاه، فلم يتقنوا ولم يتعلموا كيف يعني يؤدوا هذه العبادات كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم أو قريب مما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا في الكلام على الشروط، ثم عن ذلك ابتدأنا الكلام على الأركان، وتكلمنا عن الركن الأول ألا وهو النية، وبينا الخلاف بين العلماء هل هي ركن أم هي شرط، وأيضا الفروع المتوافرة المتضافرة في مسألة النية والشك في النية. أنا ما زلت متعبا، لكني يعني كما قلت لا أنقطع عن الدرس حتى أموت، إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. فأرجو من الإخوة أن تتجاوب معي فلا تتعبني أكثر، بالذات لبان، لأن أنت المرصود اليوم، فأريد الإخوة تكون في سرعة بديهة الله يكرمكم وعدم موت يعني. والأمر الثاني إن شاء الله لا أطيل، إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يكبر، والتكبير للإحرام فرض من فروض الصلاة، لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير. صحيح أن هذا الحديث صحيح، وحتى المصنف كان ينبه كثيرا على هذه المسألة، بأن الشارح وأنه ينبه عن هذه المسألة، بأن المصنف حتى في الأحاديث التي خرجها البخاري ومسلم يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام يتعقب عليه، لأن روي هذه صيغة تسمى صيغة إيش؟ التمريض عند المحدثين، فلا صح أن يقال روي على حديث أخرجه البخاري ومسلم، وأيضا الحديث الأخرى التي في السنن وهي قد اتفق وأغلب المحدثين على تصحيحها، فلا ينبغي أن يقال فيه روي. نعم. والتكبير أن يقول الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل به الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن قال الله الأكبر أجزأته، لأنه أتى بقوله الله أكبر وزاد زيادة لا تحيل المعنى، فهو كقوله الله أكبر كبيرا. فإن قال أكبر الله ففيه وجهان: أحدهما يجزيه كما لو قال عليكم السلام في آخر الصلاة، والثاني لا يجزيه وهو ظاهر قوله في الأم، لأنه ترك الترتيب في الذكر، فهو كما لو قدم آية على آية، وهذا يبطل بالتشهد والسلام. جزاك الله خير. إذا المصنف بيّن لنا، استهل الكلام على الركن الثاني وهو التكبير، ثم بيّن ذلك اللفظ بعد ذلك اللفظ الذي تنعقد به الصلاة، ثم بعد ذلك أتى بأن هذا اللفظ هو توقيفي أم لا، وهل الترتيب في هذا اللفظ واجب أم لا. هذا مفاد ما تكلم به المصنف، واليوم إن شاء الله نشرح في تفصيل هذا القول. أقول الركن الثاني قبل أن أبدأ، لبان، ما الفرق بين الركن والشرط؟ أنا بستهل بالسهولة لأن ما سيأتي أعظم، بالذات في الصلاة. عرفني لغة حبيبي أولا. نعم حبيبي، هذا لغة ولا إيش؟ ليش تتذبذب يا ريبان؟ أجب قبل أن نبدأ. الشرط لغة. جيد، الحمد لله. هات جيد، صحيح، ما كان في ماهية الشيء كما قلت أنت. وشرط، حسنت، الحمد لله، جزاكم الله عنا خير. طيب جيد، أقول الركن الآن كما عرفه أخونا الفاضل، الركن الثاني من أركان الصلاة ألا وهو التكبير. والتكبير ركن من أركان الصلاة، بمعنى أنه إذا خلت الصلاة من التكبير لا تصح ولا تنعقد الصلاة بلا تكبير، والدلالة على ذلك من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فليس صريحا، قد قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة، ثم قال لنا وبين لنا وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. كأننا وقفنا وسألنا نقيم الصلاة، سمعنا وأطعنا، كيف نقيم الصلاة؟ تأتي الآية الأخرى تأمرنا وتقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فسيأتينا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا الإجمال، إجمال الصلاة، فيبين لنا فعليا وقوليا كيفية الصلاة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام وهو على المنبر كيف الصلاة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والصريح من السنة النبوية قولا وفعلا في حديث علي بن أبي طالب رواه أصحاب السنن الترمذي وأبو داود، وأيضا رواه أحمد، وهو حديث صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها السلام. مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها السلام. وأيضا ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وراه ابن ماجه وحسنه العلماء، أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الصلاة استقبل القبلة فقال الله أكبر، وهذا تصريحا أيضا باللفظ كما سنستدل به. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمسيء لصلاته كما أخرجه البخاري ومسلم، قال أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، قال فكبر، فاستقبل القبلة فكبر، أو استقبل القبلة فكبر، على أنه لا تنعقد الصلاة إلا بهذا التكبير، لأنه أمره وظاهر الأمر الوجوب، فإن كان واجبا فإذا إذا خلت الصلاة من التكبير لا تصح. فمن قام زيد يريد الصلاة ويعلم أنها صلة بينه وبين ربه، ويريد أن يقدس ويبجل ويدعو الله جل في علاه وتزلل وتضرع لربه جل في علاه، فاستقبل القبلة وانتوى الصلاة وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قلنا صلاتك باطلة، أو صلاتك، عشان يكون الكلام أدق فقهيا، صلاتك لم تنعقد لأنك لم تأتي بما يدخلك الصلاة أو الركن الثاني في الصلاة ألا وهو التكبير، أو قال اللهم إني وجهت وجهي إليك مثلا وهو يصلي يقرأ أي دعاء، فنقول له أيضا هذا لا تنعقد به الصلاة، الصلاة لا تنعقد إلا بالتكبير. فالتكبير ركن من أركان الصلاة لهذه الأدلة التي سردناها عليكم. وعند الشافعية كما قلنا أنها ركن من الأركان، وهذه الأدلة التي دلت عليها، أيضا عند أحمد وعند مالك أنها ركن من أركان الصلاة. وركن من أركان الصلاة مفاده أن الصلاة لا تنعقد بدون هذا التكبير. خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة وقال هي شرط وليست ركنا، قال التكبير شرط وليست ركنا، فشبه التكبير بستر العورة، والإجماع على أن ستر العورة من مستحبات الصلاة، فإن قام المرء عاريا يصلي أمام ربه جل في علاه خالف الأولى وصلاته صحيحة. خطأ فاحش، ليست سنة، ليست مستحبة، ستر العورة واجب. طيب حاضر يا أهل الأصول، ستر العورة شرط. طب انا اخطات بتصححه تسكتوا ليه؟ ستر العوره شرط اجماعا. الدليل وهل لمحارب بلا دليل؟ وهل يصح في الوجود ان يسمى الطالب طالبا الا بدليل؟ وهل يصح ان يسمع لاحد الا وهو يقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اين الدليل؟ لبان بسرعه هينصب الامر عليك. ده انا باتيك بكل ما تتقن فما بالك بما لا تتقن. هات صلى الله عليه وسلم. احسنت. لا يقبل الله صلاه الحائض الا بخمار. ما وجه الدلاله؟ شوف شفت وقع وقع لابد يقع. عامة شاكرين لك أفضلك. وجه الدلالة في الحديث دكتور لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الخمار أنت تعرف الخمار فيكون وجه هذا وجه الدلالة لك. الخمار هو الدرع الإيش السابغ من الرأس إلى أخمص القدم وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الصلاة لا تقبل بذلك. وأيضا قد قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذه فوق هذا فوق فوق مسألة ستر العورة كما فصلنا قبل ذلك. جيد. الأحناف يرون أنه مثل ستر العورة يعني شرط من الشروط. واستدل على ذلك أيضا بأدلة منها إطلاق قول صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها السلام. فقال هذه فيها دلالة أنه يبتدأ أو يدخل في الصلاة بالتكبير وليست منها. وأيضا استدلوا بقول الله تعالى فذكر وذكر اسم ربه فصلى. قال ذكر أولا فبعد ذلك بالتعقيب الفاء أنه صلى بعد هذا الذكر والذكر هو التكبير. فقالوا فيها دلالة واضحة جدا على أنها شرط من الشروط وليست ركنا من الأركان. والصحيح الراجح أنها ركن من أركان الصلاة وليست شرطا لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نقل عنه الصحابة رضوان الله عليهم كان يفتتح الصلاة بالتكبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم جاءتنا قرينة تخرج من الأصل إلى الوجوب من الأصل الذي هو الاستحباب لأن الأصل في الفعل الاستحباب. فجاءت القرينة بالديمومة وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا أمرا صلوا كما رأيتموني أصلي أخرجوا من حيز الاستحباب إلى حيز الوجوب. أيضا حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فكبر. وأيضا تصريح علي بن أبي طالب أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الصلاة استقبل القبلة فقال الله أكبر. ففيها دلالة واضحة جدا على أنها من الصلاة وليست خارجة عن الصلاة. ومع ذلك نقول الأئمة الأربعة انتبه لبان الأئمة الأربعة اتفقوا ثم اختلفوا ثم اتفقوا في الجملة. فسر نعم والله الأئمة الأربعة اتفقوا ثم اختلفوا واتفقوا في الجملة لثمرة الخلاف. فكيف اتفق وكيف اختلف وما هي ثمرة الخلاف وكيف اتفقوا في الجملة؟ نعم الدرس كله هذا ما نشوف لبان هيشرح لنا ويقول اتفقوا على ألا يتفق. احسنت. لفض فوق اتفقوا على وجوب تكبير الصلاة. يعني ايش اتفقوا على وجوبها؟ يعني الصلاة لا تنعقد الا بالتكبير. هنا الأئمة الأربعة بالإجماع يقولون بأن الصلاة لا تنعقد الا بها لكن الخلاف كله في ايش؟ هل هي في الداخل او في الخارج؟ يعني هي شرط ام هي ركن؟ هذا بالنسبة للاختلاف. ثمرة الاختلاف في ذلك كيف تظهر يا أستاذ شعبة؟ تركناك احنا الآن. لكن فيها ثمرة. نعم أنا أقول ثمرة الخلاف تظهر خلاص اتفقوا على أن الصلاة لا تنعقد إلا بالتكبير واختلفوا فيما بينهم على هل هي ركن أم شرط. وثمرة الخلاف تظهر في إيش؟ لا في حالة واحدة تظهر في حالة واحدة. طب هات ما هو لا شوف يعني تتناوش من بعيد. هات يا مني. أحسنت. هذه الصورة الصحيحة الصريحة في ذلك. كيف؟ مع أنها قريبة منك يا باشمهندس لكن هذه الصورة تبين ثمرة الخلاف. إذا قام رجل وحمل النجاسة بعدما توضأ وتطهر وانتوى الصلاة وحمل النجاسة مكبرا حمل النجاسة مكبرا فقبل أن يستفتح وقبل أن يقرأ عند الأئمة الثلاثة صلاته باطلة وعند الأحناف ليست بباطلة لأنه لم يدخل إلى الآن لم يدخل في الصلاة، على أنهم اتفقوا هنا بقى لما أقول في الآخر على أنهم اتفقوا. اتفقوا على إيش في الجملة؟ اتفقوا في الجملة على أن حامل النجاسة صلاته إيش؟ لا تصح، خلافا للمالكية. الأحناف يوافقون الشافعية في هذا، يقولون الذي يصلي على نجاسة أو يصلي بنجاسة صلاته لا تصح، فإن كان حاملا النجاسة ودخل في الصلاة فالصلاة عند الأحناف لا تصح. اتفقوا ده اتفاق، ده من ده أنا بقالي قطر ماشي في المسألة هذه، ما تكلمنا عنها شرط طهارة الثوب والبدن والمحل. الأحناف يقولون لو حمل النجاسة وصلى بالنجاسة صلاة باطلة، والشافعية يقولون ذلك وأيضا الحنابلة، فهم اتفقوا على أن حمل النجاسة يبطل الصلاة. هنا عند ثمرة الخلاف تظهر في مسألة ركنية التكبير أو شرطية التكبير، من قال بأنها شرط هم الأحناف، رجل حمل النجاسة واستقبل القبل وهو حامل قارورة الخمر، لأن عندهم الخمر نجس، حامل قارورة الخمر لا ليشربها بل ليكثرها، لأنه يأمر معروفا عن المنكر في بيته، وجدها في بيته وأراد أن يكثرها دون الإفساد، فنسي وهو حاملها وقال سأصلي ثم أكثرها، وكان حاملا لها فكبر وقال الله أكبر، وهو يقول الله أكبر يستن بالرفع، لأن الأحناف أيضا اتفقوا مع الأئمة على الرفع كما سنبين، وهو يرفع يديه وجد في يديه إيش؟ قارورة الزجاجة، فقد استقبل القبلة متطهرا منتوي صلاة الظهر وقد كبر حاملا النجاسة. فقام الشافعي وقام المالكي، دع المالكي الآن، وقام الحنبلي حتى نقول بالاتفاق، فقالوا له يا رجل الصلاة لم تنعقد، أو قل انعقد الصلاة بالتكبير وخرجت منها أو بطلت الصلاة بأنك حملت النجاسة. فقام القاضي الحنفي فقال لهم اسكتوا، إنه حنفي وأراه في مجلس الأحناف فصلاته صحيحة، لأن التكبير ليس ركنا، فأقول له دع الزجاجة قبل أن تقرأ أو دع الزجاجة قبل أن تستفتح. الحمد لله. إذا ثمرت الخلاف في التفريق بين الركن والشرط، أن نقول إذا قال الجمهور بالركنية وقال الأحناف بالشرطية ثمرت الخلاف، مع أنها في الجملة اتفقوا على أن الصلاة لا تنعقد إلا بها، لكنهم قالوا أو قلنا بأن الشرط والركن ثمرة الخلاف تظهر فيها في حمل النجاسة عند انعقاد الصلاة بالتكبير أو لا. الزهري خالف الأئمة الأربعة وقال الصلاة لا تنعقد إلا بالنية فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولم يذكر التكبير، وقد قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، فقال تنعقد بالنية هو الأصل الأصيل في صحة الصلاة، تنعقد بالنية لا بالتكبير. وهذا من أضعف وأوهن الأقوال، لأنه محجوج بالأحاديث الصريحة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقبل القبلة فكبر، وكان المسلم إذا صلى كبر، ورفع الصحابة أن المسلم في صلاته كان يكبر لله جل في علاه. إذن أول المسائل التي ذكرها أخونا الفاضل عن المصنف أنه قال بأن التكبير ركن من أركان الصلاة، والركن ما كان داخل الشيء أو داخل في ماهية الشيء، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، هذا معنى الركنية كما فصلنا فيه أصوليا قبل ذلك. وقلنا الأئمة الأربعة اتفقوا في الجملة على أن الصلاة لا تنعقد إلا بالتكبير، إلا الزهري فقد خالف، ورددنا على الزهري. ثم انتقل المصنف إلى المسألة الثانية، إذا قلتم بأن التكبير ركن من أركان الصلاة، فما هو اللفظ الذي به التكبير وتنعقد به الصلاة؟ قال الشافعية أو قل بالإجماع إذا استقبل القبلة فقال الله أكبر انعقدت الصلاة، هذا بالإجماع، إذا قال الله أكبر انعقدت الصلاة عند الشافعية في المذهب، وأيضا عند المالكية والحنابلة والأحناف الأئمة الأربعة، أو قل الاتفاق والإجماع على أنه لو كبر وقال الله أكبر انعقدت الصلاة، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن الأحناف خالفوا الشافعية والمالكية والحنابلة في أنه هل يصح ويتسع للإنسان إذا أراد الصلاة أن يكبر أو يأتي بلفظة غير لفظة التكبير، يعني يدخل الصلاة فيقول الله الجليل الله العظيم الله الحليم الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الله الخالق المصور، هل تنعقد الصلاة بذلك أم لا؟ قلنا الاتفاق على أن التكبير الله أكبر تنعقد به الصلاة، واختلفوا فيما بينهم المذهب كما قلنا لا تنعقد إلا بالله أكبر، لا تنعقد الصلاة في المذهب إلا بالله أكبر. لما؟ لأن النبي فعل ذلك واستدام على ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن النبي هذا من الفعل قد أمر بذلك، فأصبحت السنة قولية وفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهؤلاء أهل الأثر، ناصر السنة هو الشافعي، فيأخذ بالأثر مع النظر كما سنبين، لكنه يقول أثرا تنعقد الصلاة بالله أكبر ولا تنعقد بلفظ غير لفظ التكبير لأنه توقيفي. أما الأحناف فنظروا إلى النظر فقالوا الصلاة تنعقد بأي لفظ، بالله الكبير الله الحليم، لكن استثنوا من ذلك الدعاء أن يقوم يستقبل القبلة يقول اللهم اغفر لي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قالوا لا تنعقد، لأن هذا ليس إيه؟ ليس تبجيل وليس تسبيح، هو دعاء، وإن كان يتضمن لكنه ليس تصريحا. فقالوا إذن يمكن للإنسان أن يصلي وتنعقد صلاته لأنها ليست من الصلاة بأي لفظ تكبير فيه تعظيم وفيه تبجيل، واستدلوا على ذلك بدليل أثري ونظري. أما الدليل الأثري فهو قول الله تعالى وذكر اسم ربه فصلى. وين وجه الدلالة من هذا؟ لا همهمة الفصل هذه ما أحبه، لا ما أحب همهمة الفصل. وين وجه الدلالة من هذا عند الأحناف؟ أنهم قالوا إذا قال الله الخالق البارئ المصور تصح صلاة تنعقد الصلاة، قالوا وذكر اسم ربه فصلى. أحسنت. وين العموم؟ أيضا أقعد معاه شوية عشان تتعلم الأصول. ها وين العموم؟ وين العموم؟ هو هي مكمنها هنا اسم ربي. وين العموم؟ هاشا يا شعبة اسم ربي، انا ما افاجئك هو عندك. لا لا لا لا لا شيء اخر فات منك الان عشان نظرت اليه، لكن هي عندك. انا اؤكد انها عندك. احل طب احل على خطر بقى الان نرتاح. هات خطر المفرد المضاف اسم مفرد مضاف اسم الله وذكر اسم ربي وذكر اسم ربه فصلى. فقالوا هذا مفرد مضاف فيعم كل اسم لله جل في علاه، فالملك اسم من اسماء الله جل في علاه، القدوس اسم من اسماء الله جل في علاه، الحليم القدير اسم من اسماء الله جل في علاه، اذا ذكر اي اسم من اسماء الله فصلى فتنعقد الصلاه. وقالوا بالنظر قالوا التكبير ايش معناه؟ الله اكبر ايش معناها؟ تعظيم وتبجيل لله جل في علاه، الله اكبر من كل شيء، الله اعظم من كل شيء، فقالوا هذا تعظيم لله، فكل لفظه تدل على تعظيم الله وتبجيل الله وتوقير اسم الله جل في علاه ينعقد بها الصلاة. فنظروا إلى المعنى وهو وجيه، نظر وجيه، لكننا نقول المذهب هو الراجح وهو الصحيح، لا تنعقد الصلاة بحال إلا بالله وأكبر، ولا تنعقد بهذه الألفاظ، لأن لفظ الصلاة أو من الصلاة تكون توقيفية، والأصل في العبادات التوقيف، ما أتانا الرسول لابد أن نأخذ به وما نهانا عنه لابد أن ننتهي. نقول الأدلة على ذلك فعل النبي وقول النبي في الأدلة التي سردتها. قال علي بن أبي طالب كان إذا أراد أن يصلي قال الله وأكبر، ما قال الله كبير الله عظيم الملك القدوس الله الجليل العظيم، لا ما قال ذلك. ولو كان الأمر فيه سعة، وديننا دين اليسر والاتساع ملازم للتيسير، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختاره أيسرهما، فلعله يفعل ذلك مرة واحدة، يقول الله العظيم الجليل الله الحليم القدير، حتى يبين للأمة أن هذه ساعة من دخل الصلاة فنسي الله أكبر فقال الله العظيم الله الخالق البارئ المصور تصح صلاة وتنعقد. لما لم يفعل المسلم مرة واحدة لبيان الجواز علمنا أن الأصل في ذلك توقيفي، وأننا نقف عندما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم. وسنسرد أدلة أخرى تبين ذلك، لكن نرد على المخالف. قالوا عندنا أدلة فذكر اسم ربه، قلنا نعم ذكر اسم ربه عموم لكنه عام يراد به الخصوص، لأن المجملات في القرآن المطلقات في القرآن لابد أن نبحث عنها في الهوى وفي الذوق وفي الوجه، والذي يتكلم من بنات رأسه لا نبحث عنها وين؟ في السنة، لأن السنة هي المبينة للقرآن هي المفسرة لمجملات القرآن. فلما يقول الله جل في علاه وذكر اسم ربه فصلى، قلنا هذا الاسم إذا قلتم بذلك نقول ذكر اسم ربه أنه عام يراد به الخصوص، وهو الله أكبر من فعل النبي ومن قول النبي ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الرد في الآية، نقول لا هي على ما هي عليه، ولما نخصص ولما نقول عام يراد به الخصوص، بل هو عام يبقى على عمومه وذكر اسم ربه فصلى، لكن ليس مرادا إيش الصلاة، ليس مرادا الذكر في الصلاة، بل هنا المراد الأذان، لأن الأذان يذكر فيه اسم الله جل في علاه بأنواع الألفاظ، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا إله إلا الله يذكر، فهذا من باب ذكر الله جل في علاه. وذكر اسم ربه فصلى، وذكر اسم ربه يعني أذن الأذان، إما الأذان الأول أو الأذان الثاني. يا شطار، ما الأذان الثاني؟ الإقامة، الحمد لله. يبقى إذن المقصود القريب هو الأذان الثاني، ألا وهو الإقامة، فنقول يبقى على عمومه والمقصود فيه هو الأذان. ويبقى عندنا مسألة الصلاة، فصلى، فنسأل كيف صلى؟ يقولون صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهيئة كذا، بلفظ كذا، فاتبع رسول الله جل في علاه أفضل لك ولا تتبع، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الراجح الصحيح، وكما قلنا يعضد ذلك بأن عائشة رضي الله عنها أرضاها وغير عائشة لما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يستقبل القبلة ويفتتح الصلاة بإيش؟ بالتكبير. وكما قلنا هذه توقيفية ولا بد أن نأخذ بها. قام الشافعية وقالوا نحن على ما قلنا عليه، المذهب أن الصلاة لا تنعقد إلا بالتكبير لأنها ركن، والتكبير لا يكون إلا باللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، الله أكبر. قالوا وتصح الصلاة بالله الأكبر، قالوا وتصح الصلاة بالله الأكبر. هنا بعدما بيّنوا انعقاد الصلاة لا يكون إلا بالتكبير، والتكبير ركن من أركان الصلاة، قالوا واللفظ الذي تنعقد به الصلاة الله أكبر، قالوا ويصح الله الأكبر. قلنا لما؟ قالوا لأن الله أكبر أو الله الأكبر تتضمن الله أكبر وزيادة، وهذه زيادة في التعظيم وإيش؟ في التبجيل، كأنهم رجعوا للأحناف يحومون حوله، فرجعوا أيضا للمعنى وقالوا الله الأكبر فيها زيادة، والزيادة فيها التعظيم والتبجيل لله الرب الجليل سبحانه وجل في علاه. وهذا قاطبة الشافعية قالوا بذلك، والذي أدين الله به أنها لا تنعقد بذلك أيضا. وهذا وكلام الشافعية في ذلك قيد كلام الشافعية في ذلك مرجوح وليس براجح، ولا تنعقد الصلاة إلا بالله أكبر، الله أكبر فقط، ولا تنعقد الصلاة بالله الأكبر. لما؟ لأن الأذكار هذه التي جاءت في الصلاة هي توقيفية وأنها من الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولو كان الذي قالوه حقا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لبيان الجواز، لا سيما وعندنا حديث فاصل في النزاع ألا وهو حديث النوم. ما للنوم ما للصلاة يا طلبة العلم؟ نحن في الصلاة هل ننيم الناس ولا نقول للناس قوموا صلوا؟ نقول النوم فاصل في النزاع، ناموا نيموني حموم. سادفة خلاص طبعا عندك قال آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. هو النبي صلى الله عليه وسلم علمه وهو يقول أذكار النوم يقول إيش؟ ونبيك الذي أرسلت، فقال ورسولك أو ورسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ونبيك الذي أرسلت. فعلمنا أن الأذكار التي جاءت توقفية مرادة من الشارع ألا يأتي بها المرء إلا هي، ولا يغيرها، كما قال ورسولك قال لا، قل ونبيك. ولذلك نحن نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصحيح الراجح أن الله الأكبر لا تصح، وفاصل النزاع كما بينا هذه المسألة. ثم انتقل المصنف إلى المسألة الثالثة، ألا وهي إذا قلنا بأن التكبير تنعقد به الصلاة، وأن التكبير ركن من أركان الصلاة، وقالوا أيضا بأن التكبير الذي هو ركن من أركان الصلاة له لفظة معلومة أخذناها من النبي صلى الله عليه وسلم هي الله أكبر، ولا تصح بغير هذا اللفظ، وزاد الله الأكبر وقلنا هذا ضعيف. ثم قالوا إن قلنا بالركنية هل الترتيب واجب أم لا؟ ما معنى الترتيب؟ ترتيب اللفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يصلي الله أكبر قام زيد فقال لأصلين للناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرون كيف أن الإنسان يتتبع السنن في كل شيء عن رسوله صلى الله عليه وسلم لتقبل الصلاة تكون هيئتها كهيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقام فتوضأ وتطهر وأسبغ الوضوء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب فاستقبل بيت المقدس، استقبل القبلة. ليش استقبل القبلة؟ لأنها ركن من أركان الصلاة، فاستقبل القبلة ثم كبر مخطئا. أنا خطأ فاحش، هي شرط ليست ركن. فاستقبل القبلة وكان متطهرا في البدن والثوب والمحل، ثم كبر وقال الله أكبر، وصل بركوع واطمئنان ورفع وسجود، فصلاته صحيح. ثم قام عمرو فقال لأصلين لكم نحو صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فتطهر وأسبغ الوضوء واستقبل القبلة لأنها شرط من الشروط، وستر العورة ولبس متطهرا، ثم قال الله الأكبر وصلى. قلنا له عند الشافعية صلاتك، وهذا مرجوح والراجح أنها لا تصح كما قال أحمد وقال مالك. طيب قام الثالث فقال لا أخطأت، لما تقول الله الأكبر؟ جاءت الله أكبر. فقام فاستقبل وقال الله العظيم القدوس الخالق البارئ المصور. تنعقد عند الأحناف وعند الجمهور لا تنعقد، والراجح الصحيح لا تنعقد. فقام آخر وقال أخطأتم جميعا وسأريكم كيف الصلاة. فقام فاستقبل القبلة بعد ما تطهر ولبس الثياب، فقال أكبر الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فما الإجابة؟ لا قلوا تنتظرون الإجابة الآن. فوقفنا له وقلنا لا، لما فعلت ذلك؟ قال أفعل ذلك وعندي الأدلة. قلنا أكبر الله، قد قال النبي صلى الله عليه أكبر. فقالوا الترتيب واجب. قال ليس بواجب، هو تكبير وقد قلت أكبر الله، فإذا كان التكبير جاء وخالفت الترتيب فقد خالفت الأولى. أقول في الشافعية وجهان، من قال أكبر الله قالوا تنعقد الصلاة وهي خلاف الأولى، والوجه هذا شاذ وضعيف، والوجه الثاني وهو الصحيح في المذهب المعتمد أن الصلاة لا تنعقد. وأصل الاختلاف في الوجوه هذه أنه مع النص الشافعي كان يقول من قال عليكم السلام قد خرج من الصلاة، يجزئ أن يقول، لأن عندنا خلافا للأحناف كما سنفصل، الأحناف يرون أن التسليم ليس من الصلاة وأيضا التكبير ليس من الصلاة، لذلك عندهم من قرأ التشهد حتى قال أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وانتقد الوضوء في الركعة الرابعة فقد أتم صلاته ويرجع وليس عليه إعادة، لأن السلام ليس من الصلاة كما سنبين، لكن عندنا السلام من الصلاة. فقال الإمام الشافعي يجزئه أن يقول عليكم السلام. لما قال يجزئه؟ حموت، لما قال يجزئه؟ لما قال يجزئه؟ لأن الأصل أنه يضرب من أمامه ليخرج من الصلاة، لأن الأصل إيش؟ أن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فيخرج من الصلاة. بتصلوا خمس مرات في اليوم والليلة؟ كيف تخرجون من الصلاة؟ السلام عليكم، صحيح. هو الآن ولذلك الشافعي لما بدل قال يجزئه، إذا قال عليكم السلام قال يجزئه، يبقى هنا الشافعي يرى أن الترتيب ليس بواجب، صحيح ولا لا؟ فقالوا إذن يتعدى الأمر على اللفظ الله أكبر، فالترتيب ليس بواجب، لو قال أكبر الله صحت الصلاة وانعقدت، لكنه خالف الأولى. والصحيح الراجح أن هناك مفارقة ومخالفة وتمايز بين أكبر الله وبين عليكم السلام. عليكم السلام في كل حال باتفاق أهل اللغة أنه إيش؟ تسليم، أنه سلام، أنه تسليم، وخالف الأولى في الترتيب. أما أكبر الله بالاتفاق أنها ليست تكبيرا بحال من الأحوال. فإذا لو قلنا بأن الله أكبر واجب أو ركن من أركان الصلاة ولا تنعقد الصلاة إلا بها، واللفظ معروف الله أكبر، لو بدل وما رتب وقال أكبر الله خالف الترتيب لا تنعقد صلاة بذلك، لأنه لا يسمى تكبيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا صحيح قال تحريمها التكبير، تحريمها إيش؟ التكبير. فلا بد أن يقول الله أكبر فتحرمها التكبير، فإذا كبر انعقدت الصلاة، أما إذا بدل وقال أكبر الله لا تنعقد الصلاة، لأن هذا ليس بالتكبير. فروع على هذه المسألة، إذا قلنا بأن التكبير ولفظ التكبير تنعقد به الصلاة فهذه باللغة العربية، إذا نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ما فعلت في الصلاة ما قلت في الصلاة ائتوا به ما استطعتم. فلا بد لكل إنسان ينطق باللسان العربي، إذا لم يأتي بهذا اللفظ لم تنعقد الصلاة، فلا بد وجوبا أن يأتي بهذا اللفظ ويقول الله أكبر. قام الرجل وكان في كرسي الإنجليزي ليتمرس، وكما قال أخونا الفاضل كان يريد يسافر إلى بلاد الكفر ليتقن اللغة الإنجليزية فينشر اللغة الإنجليزية بين الناس، ولم يتقن اللغة العربية، عيب كبير. فبعدما يعني انغمس في ماء الإنجليزية فقام فقالها في الإنجليزية وقال الحمد لله رب العالمين. فقام الرجل فأخذ العصا وتركه يصلي، فبعدما صلى قال تعال والله لابد أن تعذر، وضربه على رأسه ليعلم أنه لابد أن ينشر اللغة العربية وأن يدخل اللغة العربية وأن يعلم الناس اللغة العربية، فهي لغة القرآن، فليتق الله ربه وليتعلم اللغة العربية حتى لا تندثر. فقام الآخر فقال خذها حافظ وصلى. خذها حافظ صحيح؟ طيب أتى بها. المهم فقلنا له هذه فارسية؟ قال نعم. قلنا الصلاة لا تنعقد بذلك، لابد أن تنعقد بإيش؟ بالعربية. جاء رجل من الذين يقولون إيه أو صيني ما تفهم منه أي شيء، فهو بيتكلم، فقال له الإسلام. قال أشهد أن لا. أتى بها بعد ساعة وتشهد ودخل الإسلام محبا للإسلام، فقام ليصلي. ماذا يفعل؟ فقلنا له لابد أن تكبر. رجع لنفس النغمة إيه آه. فقلنا كيف نعلمه؟ جلسنا معه فقلنا لك حالتان. الحالة الأولى قد أسلمت أنت والشمس شارفت على المغيب، على السقوط، حاجب الشمس سيسقط وما بقي إلا الوضوء وخمس ركعات. وطبعا خمس ركعات يبقى عنده فضل إيش؟ لا ركعة واحدة، ركعة واحدة فضل، ركعة واحدة. فطبعا هو ليريد إذا أراد أن يعلمه في هذه الركعة، وكان سريع البديهة والثاني سريع النطق، سيصلي به العصر بعد الشهر القادم، الاثنين هيجلسوا حتى يعرف أن يقرأ صحيح. فيقول لا مش ممكن. فنقول هذه الحالة الأولى، ضاق الوقت ولم يستطع أن يتعلم اللغة العربية. الحالة الثانية، أسلم بعدما صلى الناس الظهر، يعني عند الأذان بعد زوال الشمس، وصلى الناس وكانوا يعني صلى الناس بعد زوال الشمس عن كبد السماء، دخل المسجد وقال إني أحب هذا الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، ودخل الإسلام. هذه الحالة الثانية. فعنده من الظهر إلى العصر وقت متسع لإيش؟ ليعلم الرجل العربي اللغة الصينية، ليتعلم اللغة الصينية فينشرها. ها إيش اللي يفعل؟ ليعلمه العربي اللغة العربية. وليش يعلمه اللغة العربية؟ حتى يصلي، حتى يأتي بالرك الركين في الصلاة، ألا وهو التكبير بأي لغة؟ العربية. فجلس فقال الحمد لله عندنا متسع من الوقت. يبقى عندنا حالتان، الحالة الأولى ضاق الوقت، الحالة الثانية اتسع الوقت. لما ضاق الوقت قلنا له تعلم، الرجل يتكلم مهما يتكلم ما يستطيع أن يتعلم. فقلنا له ادخل هذا الوضوء، فتوضأ وتعلم الوضوء بسرعة بفضل بالفعل، لأنه لما يرى الرجل يغسل يديه فغسل يديه مضمضة واستنشاق، ففعل ما فعل الرجل وقام، فقال استقبل القبلة، فاستقبل القبلة فكبر وصلى. ما استطاع أن يكبر إلا باللغة الصينية، فكبر باللغة الصينية. هو كان يعني متقن، هذا الرجل الثاني متقن اللغة الصينية، ففهمه ما معنى الله أكبر باللغة، المعنى الترجمة يعني، فعرف ذلك فقالها باللغة الصينية وصلى. وطول الصلاة وهو واقف صامت يقف، وقال له قل استغفر الله استغفر الله، فاستغفر الله، وركع فاستغفر الله، فرفع استغفر الله، فسجد استغفر الله، حتى في التشهد قال ايش؟ استغفر الله. فلما سلم ماذا قال؟ استغفر الله. هو ما حفظ الا هي. قلنا صحت صلاتك بذلك، لانك لا تستطيع ان تاتي الا بهذا. قالوا انت سلفي. الصينيين كانوا يسمعون عن السلفيين. قال نعم انا سلفي. قال اين الدليل؟ فطبعا عابوا على السلفيين أنهم يجرون خلف الدليل، والعيب ليس فيهم، العيب في من عابهم، لأننا في الظلمة لا نستضيء إلا بإيه؟ بالشمس المستنير، بالقمر المستدير، ولا يكون هذا إلا بقال الله قال الرسول. قال أنت سلفي؟ قال نعم. قال أين الدليل؟ قال خذ الدليل من الكتاب ومن السنة. قال ما هو الدليل؟ إني لا أفهم العربية. قال سأكتبه لك بالصينية بعدما أكتبه بالعربية. قال قال الله تعالى وما لا قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. هل يترجم هذا بالصينية؟ قطعت يد من يفعل ذلك. والقرآن لا يترجم، ولو قلنا بأن القرآن يترجم قد أذهبنا أهم ما في القرآن. إيش هو؟ الإعجاز. الإعجاز في اللغة العربية، الإعجاز ليس الترجمة، لا يمكن أن يظهر فيها الإعجاز، لكن في غيرها يمكن الترجمة. فلما قالوا له ترجم، فترجم له الأحاديث ما ترجم له الآيات، ترك الآيات وقال هذه الآيات، أما المعاني والتفاسير ترجمها له. وجاء في الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الرجل قد قام واستقبل القبلة وتطهر وأتى بما يستطاع. وأنا أقول لا يمكن أن يكلف المرء العبد الصالح الذي يريد ربه جل في علاه بما لا يستطيع أو بما هو فوق الطاقة، لأن التكليف بما فوق الطاقة أو التكليف بما ليس بمستطاع ظلم، والله جل في علاه حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فإذا الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا ما أتاه. فهنا قال الرجل الحمد لله سأذهب إلى مدارس اللغة العربية، إلى الأزهر، إلى الأماكن التي تختص باللغة العربية لأتعلم اللغة العربية. جاء الصيني الثاني، ولا قل الفرنسي، ولا قل الإنجليزي أو الأمريكي، الذي أسلم والحمد لله، اللهم اهدي الغرب جميعا، اللهم اهدي كل من في الأرض إلى الإسلام، وأدخلهم جميعا في دينك وأنجيهم من النار يا رب العالمين. فدخل الإسلام والحمد لله على أنه دخل الإسلام. أراد أن يصلي بعد صلاة الظهر، فقال له الصلاة ركوع وسجود ورفع وتسبيح وتكبير والفاتحة، تعال أريك الوضوء. فتعلم الوضوء بسرعة، وكان رجل اللغة الإنجليزية منتشرة بين الناس، كما كان يحب أخونا الكريم يذهب ينغمس في الماء الإنجليزي، فتكلم معه بالإنجليزية وأراد أن يعلمه اللغة العربية. هو أسلم لكنه ما زال على إيش؟ على حرف. فاتصل به أصحاب التجارات العالية، قالوا صفقة ب45 مليون. 45 مليون أنا تأتي الآن الحمد لله بعدما دخلت الإسلام، ربنا رزقني بالمليونات. فأفل كله في الإسلام الحمد لله، كأن صاحب الإسلام يقول مسلم من يوم أن ولدتني أمي ما رأيت مليونا واحدا. أقول ابقى على إسلامك، هذا أفضل لك من ملايين. فيأخذ الرجل هذه الصفقة التي جاءته، سافر من أجل الصفقة ورجع للمعلم، هو حريص، رجع للمعلم. لكن قبل أن يصير ظل الشيء إلى مثله ب4 ركعات وهو باقي على وضوئه، فقال له الآن ليس لي أن أعلمك، اتق الله واستقبل القبلة وكبر كما تكبر أو قل ما تقول وصلي. فصلى هنا. فالحالة الأولى الصلاة صحيحة ولا إثم عليه، بل مأجور على ما فعل، واتقوا الله ما استطعتم. الحالة الثانية نقول صلاته لا تصح ولا تنعقد، وإن قال الشافعية صلاته تنعقد، يعني بعض الشافعية قالوا يصلي، ما قالوا تنعقد، قالوا يصلي، أمروه بالصلاة، وصلاته لا تنعقد وعليه الإعادة وهو آثم. لما فرقت؟ هذا صيني ولم يكبر، وهذا إنجليزي وكبر، إيش الفرق بين الصيني والإنجليزي؟ لما هذا ما كبر وهذا ما كبر؟ لما قلتم هذا ينعقد تنعقد صلاته والثاني لا تنعقد صلاته؟ قلنا أما الصيني فقد أتى بما استطاع، واتقوا الله ما استطاع. وأما الآخر الذي في الدولة الأخرى أو باللكنة الأخرى أو الفارسي باللغة الأخرى كان يستطيع، فإيش فقصر فأتى فلم يأتي بما استطاع، فلذلك أوخذ بتفريطه. فقلنا له تلزمك إعادة الصلاة، فتعلم التكبير ثم بعد ذلك صلي. يبقى لنا مسائل وفروع تكبير الأخرس، وأيضا الجهر بالتكبير، ومسألة مهمة جدا اتهموا فيها الشافعي أنه يقول بأن المأموم يكبر قبل الإمام وتنعقد الصلاة بذلك. ضلوا في الأفهام وما فهموا فتنة الرجل وما قالها، وهذا الأسبوع القادم نفصله، لا نفصله الآن حتى نشوق النفوس ونرد على الطائر الذي يفرح ويطير بها إلى السماء لما يأخذ مثل هذه المسائل. أتاني بكتاب كامل على أنها تؤخذ على الشافعي أنه قال يكبر قبل الصلاة، وهذه كما قلنا ضلال في الأفهام، كما سأبين ذلك ما التكبير ووقت التكبير بين الإمام والمأموم، وأيضا إن كانت الإمام امرأة فماذا عليها، والذي لابد أن نقول بأنه سنة في حقها والواجب. هذا الأسبوع القادم إن شاء الله نفصله. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير.